الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب جديد في كتاب رياض الصالحين، عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب الوصية بالنساء. والمراد بالوصية بالنساء من حيث حسن المعاشرة والرفق في المعاملة واللطف في التعامل مع النساء، ومراعاة ضعف المرأة، وأن المرأة فيها من الضعف ما ليس في الرجل، والرجل فيه من القوة ما ليس في المرأة، وله القوامة عليها بما فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض. فجاءت الشريعة في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، بالحث على حسن المعاشرة للنساء والرفق في التعامل معهن والتلطف معهن، والوصية خيرا بهن، كما سيأتي معنا في النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وبدأها بقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. والأمر هنا أمر بالمعاشرة بالمعروف، والمعروف ما تعرف عليه المسلمون أهل الإيمان من أبواب الخير والبر والمعاملة الطيبة الكريمة والرفق، فكل ذلك داخل تحت المعاشرة بالمعروف. وأورد رحمه الله تعالى قوله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وهذه الآية فيها أيضا الوصية بالنساء والأمر بالعدل بين الزوجات لمن كان معددا، وأنه مهما اجتهد لن يستطيع أن يفي بذلك وفاء دقيقا، لكن عليه أن يحرص حرصا شديدا على العدل بين النساء، وألا يميل كل الميل إلى واحدة ويذر الأخرى كالمعلقة، أي التي ليست هي مع زوج وليست مطلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فالآية فيها وصية بالنساء وحث على حسن التعامل معهن والعمل على الصلح وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، كل ذلك طلبا لمغفرة الله ورحمته سبحانه. ثم أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الوصية خيرا بالنساء، حسنا في المعاملة وتلطفا معهن ورفقا بهن. فإن قوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، يتناول كل أبواب الخير الممكنة التي يستطيع الرجل أن يتعامل مع المرأة من خلالها، وخيرا جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، تشمل جميع أبواب الخير الممكن للرجل أن يستعملها مع زوجه، وكلما زاد في أبواب الخير والتعامل معها والرفق محتسبا طالبا أجره من الله سبحانه وتعالى، كلما كان ذلك سببا للبركة له في دنياه وأخراه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن المرأة خلقت من ضلع، أن المرأة خلقت من ضلع، وبين ذلك أنها شأنها كالضلع لا تستقيم، لا تستقيم، لأن الضلع أعوج، والمراد بالضلع العظم الذي في الصدر المنحني المائل، ومعلوم أن العظم المنحني لو أردت أن تعدله ينكسر في يدك. فقال إن المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، يعني إن حاولت أن تقيمها تجعلها معتدلة تماما في كل تصرفاتها وكل أعمالها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج، استمتعت وفيها عوج. وأخبر عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث أن كسر المرأة طلاقها. فإذا يستفاد من ذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن التعامل مع المرأة يكون تعاملا بالرفق والرحمة وبذل الخير والمعاونة والمساعدة إلى آخره، والصبر على بعض التصرفات التي لا تأتي على ما يحب الزوج من زوجه، لما في المرأة من قصور ولما في المرأة من ضعف ولما في المرأة من نقص، وأمرها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى. فهذه صفة المرأة. وإذا استشعر الرجل من خلال هذا الحديث النبوي الشريف صفة المرأة ووضعها وأنها خلقت على هذه الصفة يصبر على ما قد يقع منها من أخطاء أو تقصير، ولا يجعل خطأ من أخطائها أو بعض أخطائها سببا لكسرها الذي هو طلاقها، لأنه لا تستقيم له بذلك حياة، إذ لن يجد امرأة سالمة من الأخطاء وخالية من النقص. والمطلوب هو أن يستوصي بالمرأة خيرا وأن يصبر على ما يبدر منها من خطأ أو تقصير. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد، وقوله انبعث أي قام بسرعة. وهذا الحديث فيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة بالنساء، وكان أولا في ضمن هذه الخطبة ذكر عاقر الناقة في قوله سبحانه وتعالى: إذ انبعث أشقاها، أي أشقى أولئك الرهط الذين تمالأوا على عقر الناقة، التي هي آية لنبي الله صالح عليه صلوات الله وسلامه. جاء ذكر هذه الناقة وأنها آية من آيات الله، كقوله وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فهي آية من آيات الله العظيمة، وكان لها شرب، ولبهائمهم ومواشيهم شرب، أي تشرب يوما ويشربون يوما، وفي اليوم الذي تشرب فيه من البئر وحدها يحلب منها أهل المنطقة كلهم ويكتفون من حليبها، وكان حليبها حليبا متميزا بطعمه وحسنه، ومع ذلك اعتدى القوم، وقد حذرهم صالح عليه السلام من هذا الاعتداء، فعقروا الناقة، وانبعث أشقى هؤلاء القوم إلى الناقة فعقرها. والله سبحانه وتعالى وصف في بعض أو ذكر في بعض الآيات أن الذي عقر الناقة واحد، مثل ما في هذه الآية انبعث أشقاها، مثل قوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وفي آيات أخرى عديدة يذكر فيها سبحانه وتعالى أن عقر الناقة فعل الجميع، فعقروا الناقة فعلا للجميع، وذلك لأنه بأمر وتمالؤ من الجميع، وإن كانت المباشرة من واحد منهم هو أشقى القوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله رجل عزيز، يعني له مكانته في قومه ومن كبراء قومه، وعارم مثل ما فسره النووي الشرير المفسد الجريء، ومنيع له منعه في رهطه وفي قومه. فأشار عليه الصلاة والسلام في خطبته إلى هذا الشقي الذي هو أشقى قومه الذي انبعث فقتل وعقر الناقة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام النساء وهو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، فوعظ فيهن، يعني وعظ الرجال في نسائهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في نسائهم رفقا بهن وتلطفا معهن وعدم إساءة إليهن، وقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، يعني وهذا من التناقض، في أول النهار يجلدها جلدا شديدا جلد العبد، وفي آخر النهار يضاجعها، والمضاجعة مبنية على الانسجام والارتياح والمؤانسة، فكيف يجتمع هذا مع جلده الشديد لها؟ فهذا من التناقض. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، وأوصى بالنساء خيرا. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، والضرطة معروفة وهي الصوت، يعني إذا خرج الريح من الدبر بصوت يسمى الضرطة، وليس للإنسان أن يفعل ذلك بحضرة الناس وأثناء جلوسه معهم، ليس له أن يفعل ذلك، لكن إن حصل شيء من ذلك سهوا أو عن غير انتباه فليس للحاضرين أن يضحكوا من ذلك، لأن هذا أمر يحصل من الجميع، وكل امرئ يعرف أنه يحصل منه ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام لما يضحك أحدكم ما يفعل. إذا كان يضحك من هذه الفعلة فهو يفعل مثلها مرات وكرات، فمما يضحك، وإن كان هذا حصلت منه في المجلس دون أن يشعر أو دون كذا فليس هذا موجبا لأن يضحك منه أو يسخر به أو نحو ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب.